بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد بحمد الله عز وجل، وفي هذه السلسلة المعنونة بالكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. قد بدأنا الكلام قبل درسين ماضيين بحمد الله عز وجل عن أولى هذه الكبائر، وذكرنا بأنها أكبر الكبائر كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الإشراك بالله تبارك وتعالى. وذكرنا النجاة من هذه الكبيرة، ألا وهو توحيد أو تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم إخواني وأحبابي أننا في هذه الدروس وفي هذه السلسلة ستكون المنهجية بعد أن نبين الكبيرة وأن نذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنة، نذكر سبيل النجاة منها، إذ أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة سبل النجاة والخير كلها. سنذكر في هذا اللقاء بحول الله وقوته كبيرة أخرى من كبائر الذنوب، وهي أيضاً وللأسف قد أوقع الشيطان الرجيم بعض المسلمين والمسلمات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعاً لسواء السبيل، قد أوقع بعض المسلمين أقول في شرك هذه الكبيرة العظيمة. هذه الكبيرة هي كبيرة الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. ذكرنا في اللقاء الأول إخواني وأحبابي إن كنتم تذكرون في المقدمة لهذه الدروس، ذكرنا طرق الشيطان وسبل الشيطان لإغواء الإنسان. قلنا السبيل الأول الشرك، فإن يأس الشيطان الرجيم من ابن آدم أن يدخل عليه من هذا الباب، من باب الشرك والكفر، انتقل معه إلى الباب الآخر وهو باب البدعة. فلذلك عد العلماء أن الابتداع في الدين يعد من جنس الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد بيّن في كتابه الكريم في آيات واضحة محكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتبع هديه وأن نسير على سنته صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل جعل الله سبحانه وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طاعته سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والالتزام بهديه والسير على سنته والتمسك بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، هذا فرض واجب على كل مسلم ومسلمة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا في سنته من أن نخالف هديه وأن نعارض سنته وأن نبتدع في دين الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث، من ابتدع، من اخترع، من أوجد عبادة قولية أو فعلية ليس له دليل عليها من كتاب ولا من سنة، ويدعي هذا المدعي أن ما اخترعه وما ابتدعه وما أحدثه يدعي هو أنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. بيّن صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا الفعل، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا، هو يعتقد أن بفعله وبإحداثه لهذه العبادة يتقرب إلى الله. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الأمر على خلاف ذلك. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني بدل من أن تكون هذه العبادة المحدثة المبتدعة بدلا من أن تقربه إلى الله سبحانه وتعالى تبعده عن الله سبحانه وتعالى، ترد على وجهه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك إخواني وأحبابي، قال العلماء رحمة الله عليهم وهم يقعدون القواعد، لأن هذا الدين العظيم ليس فوضى، شريعة الإسلام شريعة محكمة، شريعة منضبطة، مبنية على الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ومبنية على سنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي وحي وتشريع من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبين العلماء رحمة الله عليهم أن العبادة، أي عبادة قولية كانت أو فعلية، كثيرة قليلة صغيرة كبيرة، صدرت من ذكر من أنثى، من غني من فقير، من قوي من ضعيف، من شريف من وضيع، من عالم من جاهل، من تقي من فاجر، أي عبادة لا يقبلها الله تبارك وتعالى ولا تصح هذه العبادة حتى يتوفر فيها شرطان اثنان. الشرط الأول إخلاص هذا العمل لله تبارك وتعالى، وهذا مر ذكره في اللقاء الماضي عندما تكلمنا عن التوحيد وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. والشرط الثاني أن تكون هذه العبادة قولا أو عملا موافقة لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كما قلت، الدين ليس فوضى، لا يسمح لكل أحد أن يقول ما شاء وأن يتعبد الله تبارك وتعالى كيف ما شاء، هذا ممنوع في دين الإسلام، لأن هذا الدين وهذه الشريعة الغراء قد حفظها الله تبارك وتعالى إلى يوم الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الدين باق ومحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له، بل إن هذا من رحمة الله بنا، إذ لو كانت القضية مفتوحة وكل من شاء يقول ما شاء كيفما شاء لأصبح عندنا ملايين الشرائع وملايين الأديان، إذ أن كل إنسان يستحسن بعقله ما لا يستحسنه الآخر. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن ضبط هذا الأمر وجعل لنا مرجعا نرجع إليه عند الاختلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فعند التنازع والاختلاف المرجع لفض هذا التنازع والاختلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هذان الوحيان المعصومان المحفوظان بحفظ الله لهما. إذن البدعة مردودة، والإحداث في الدين واختراع العبادات قولية كانت أو فعلية، كل ذلك مردود. طيب، واحد يقول: يا أخي وإن أردت الخير؟ نقول: وإن أردت الخير، تريد الخير؟ الخير ما دلك عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، الخير ما أرشدك إليه حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل العابد الزاهد، يقول: ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. انتهى. يعني بذلك أبو ذر، وإن كان هذا الكلام خرج مخرج المبالغة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم بأحوال الطيور والحيوانات، لا، إنما يقصد أبو ذر هذا من باب المبالغة، أن كل شيء وكل خير يقربنا إلى الله والدار الآخرة وجنات النعيم بيّنه لنا صلى الله عليه وسلم، وكل شر يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى ويقربنا من نار الجحيم حذرنا منه الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله تبارك وتعالى إلا بعد أن أكمل الله به الرسالة، وأتم الله به الدين. فلماذا نبتدع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان؟ ما الذي نريده؟ تبي صلاة؟ يا أخي صل كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. تريد صلاة النهارية؟ في صلاة نهارية، السنن الرواتب، صلاة الضحى، التطوع المطلق، من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة كما جاء في صحيح مسلم. صلاة الضحى، صلاة الأوابين أي الرجاعين والعائدين إلى الله سبحانه وتعالى. صلاة ليلية، قم الليل يا أخي، كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. تريد ذكر؟ الإسلام جعلك أيها المسلم منذ أن تفتح عينيك في الصباح وتنطلق في هذه الدنيا وتعافس هذه الدنيا وهمومها وغمومها وفي معاشك وحياتك، وجعلك الإسلام تتقلب من ذكر إلى آخر إلى أن ترجع مرة أخرى وأن تنام على فراشك. أذكار الوظيفية، إذا استيقظت من النوم، دخلت الخلاء، قضيت، خرجت من الخلاء، عند الوضوء، عند الشرب، عند الأكل، عند الانتهاء من الطعام، لبسك للثياب، خروجك من البيت، ركوبك للسيارة، دخولك المسجد، بعد الصلاة، في الصلاة، العودة إلى البيت، أذكار الصباح، المساء، تتقلب من ذكر الآخر. وهناك أذكار المطلقة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ما الذي نريده؟ إذن نبينا صلى الله عليه وسلم وديننا الحنيف قد غطى لنا جميع وسائل وطرق وسبل الخير التي ندخل بها على الله سبحانه وتعالى. فلماذا نبتدع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان؟ وللأسف والله وتالله وبالله أيمان ثلاثة مكررة أقولها وأشعر بغصة بحرقة في قلبي وفي نفسي عندما أسمع وأرى ما يقع فيه بعض إخوان المسلمين والمسلمات هنا وهناك في مشارق الدنيا ومغاربها. أسأل الله أن يردنا وجميع المسلمين إلى دينه ردا جميلا. أتضايق وأبكي حرقة عندما أراهم وهم منغمسون في هذه البدع، وهم يعتقدون أنهم بذلك يتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى. لا، الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، صوابا على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. قل من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو العمل الصواب، وكيف يكون العمل صوابا إذا كان على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لا بد ونحن نحذر من هذه الكبيرة الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، أن نحذر أشد الحذر من أن نبتدع. لذلك قال العلماء إذا أراد الإنسان أن يعمل عملا ما، جميل أن يسأل نفسه سؤالين. اسأل نفسك واسألي نفسك أيتها المباركة وأيها المبارك، إذا أردت أن تعمل عملا ما اسأل نفسك لما وكيف. لما أعمل هذا العمل؟ لمن ولما أعمل هذا العمل؟ رياء، سمعة، طلبا للمدح والثناء من الناس؟ هذا عمل مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل في علا، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ربنا غني عن صلاتنا، وربنا غني عن زكاتنا وعن حجنا وعن جهادنا وعن إنفاقنا، هو الغني ونحن الفقراء إليه. قل الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. غني. وقال في الحديث القدسي الآخر في صحيح مسلم من حديث أبي ذر ذلك الحديث العظيم الطويل الجميل، يقول الله سبحانه وتعالى فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سبحان الله، لو أن أولكم وآخركم، من يحصيهم هؤلاء؟ أولنا آدم عليه السلام، وآخر رجل أو آخر شخص وإنسان من ذريتي كم؟ مليارات، لا يحصيهم إلا الذي خلقه. ليس فقط الإنس والجن، من أول جن إلى آخر جن، أمم متعددة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. لا تظنون أن عبادتكم وصالتكم ترى بتنفعني، لا، هي لكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل واحد منكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ما ضرني ترى، هو الغني سبحانه وتعالى. حتى قال في آخر الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن أعمالكم أعمال لنا. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، كما أنه جل في علاه لا تضرهم معصية العاصي. هذا لابد أن هذا المفهوم لابد أن نستحضره دائما وأبدا، أن ما نعمله أن ما نقوم به من عبادات لأنفسنا حتى ننجو من عذابه وأن نفوز بجنته. إذن نقول إخلاص ثم متابعة، صواب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع مرة أخرى لما قلته، أقول أأسف وأحزن عندما أرى إخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، أراهم وهم أرادوا الخير، ولكن كما قال ابن مسعود: وكم مريد للخير لم يبلغ. القضية ليست فقط نية صالحة، لابد من نية صالحة وعمل صالح صواب موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عبد الله بن مسعود: اقتصاد، شوف الكلام الجميل، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني أن يقتصد الإنسان أن يصلي الصلوات الخمس، أن يصوم رمضان، يحج البيت، يؤدي زكاة مال إذا عنده مال، يبتعد عن المحرمات والذنوب ما استطاع ذلك سبيلا، وأن يسير على هذا الأمر اقتصاد شيء قليل ولكنه على سنة، هذا خير له من أن يجتهد في بدعة. والبدع الآن ما أكثرها لا كثرها الله، بدع المولد النبوي، بدعة الإسراء المعراج، بدعة النصف من شعبان، إحياء هذه الليلة، بدعة الرجبية، بدعة الشعبانية، وهلما جر. والشيطان قد استزل عباد الله هؤلاء المساكين في جهل مطبق. والبدعة لا ترتفع إلا بالعلم، لذلك أهل العلم عليهم مسؤوليات عظيمة جسام. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لذلك علينا أن نهب وأن تتكاتف الجهود، تعاون الناس حتى ينتشل بعضهم البعض من هذا الوحل وهذا الدرك وهذا المنزلق الخطير، الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. فخلاصة الكلام إخواني وأحبابي، ونحن نقول في هذه الدروس وفي هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن أجعله شهر خير وبركات وقربى إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبصرنا في ديننا، نقول ونحن نحذر من هذه الكبائر ومن هذه الكبيرة على وجه الخصوص البدعة، أن نحذر من أن نبتدع في دين الله تبارك وتعالى. فإذا أقبلت على عمل كما أسلفت، سل نفسك هذين السؤالين: لما عملت هذا العمل أو سأعمل هذا العمل أو سأقول هذا القول؟ أن تتذكر الإخلاص لما لله رب العالمين. ثم السؤال الثاني: كيف سأفعل هذا العمل؟ كيف سأتقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ ولا بد أن يكون الجواب، جواب هذا السؤال الثاني بكيف، أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، أن نحج كما حج صلى الله عليه وسلم. قال كما في صحيح البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في صحيح مسلم: خذوا عني مناسككم. وهكذا علينا أن نزكي كما زكى صلى الله عليه وسلم، أن نعبد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادات كما عبدها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم نالوا هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، حتى إنهم بشروا، بشر عدد كبير منهم بجنات النعيم وهو لا يزال يدب على هذه الأرض كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. بماذا؟ أسباب كثيرة، من أعظمها اتباعهم لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، كانوا من أشد الناس حرصا على اتباع سنته وعلى اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني وأحبابي، الله الله بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتفقه في الدين. وبحمد الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قد من علينا في هذا الزمان بأنه يسر لنا الوسائل المختلفة. قبل فترة، يعني قبل 50 60 70 سنة 100 سنة، لم تكن هذه الكتب موجودة بهذه الطباعات الجميلة الجميلة المحققة التي قربت العلم وذللت العلم ويسرت العلم. وسائل مسموعة، والآن فضائيات وإنترنت ومواقع مفيدة وقنوات جيدة وكتب مطبوعة وكتيبات صغيرة. فذلل العلم وقرب العلم. التقصير منا إخواني، واسمعوا لي بهذه الكلمة، لذلك علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كانت إجابتك لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول: أوصي نفسي المقصرة المذنبة وإخواني وأخواتي بأن نتعاهد هذا الأمر، وأن نفتش في أنفسنا، وأن نحاسب أنفسنا، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وقال عمر الفاروق: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فعلينا أن نرى أنفسنا أين نحن من تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر أشد الحذر من الابتداع في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، فإن هذا يعتبر رد على شريعة الله تبارك وتعالى، وإدخال فيها ما ليس منها، أو إخراج منها ما هو من صلبها ومن أساسها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاءة قادمة لنكمل هذه الدروس وهذه السلسلة الكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.